أشراف تراسى طويلة والمساجان ترى الدهر يا الغضيب أول يفرق الحي عن حيه والعين لا شافت الخلان تبكي على فراق خلان تبكي على فراق خلان وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها يا عيني وين القرايب وين الهيالي وين الديار العزيزة طال ما مشاها يا عيني وين القرايب وين الهيالي وين الديار العزيزة طال ما مشاها وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها وجدي عربعي وجدي من ضاه ضمياني خلاه ربعه وجروحه تنزف دماها وجدي عربعي وجدي من ضاه ضمياني خلاه ربعه وجروحه تنزف دماها وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها وجدا العجوزة الضريرة ما لها عاني تبكي ولدها نهار الكون خلاها وجدا العجوزة الضريرة ما لها عاني تبكي ولدها نهار الكون خلاها وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها يا عيني وين القرايب وين الهياني وين الديار العزيزة طال ما مشاها يا عيني وين القرايب وين الهياني وين الديار العزيزة طال ما مشاها وأشراف تراسى طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها